السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم نافعين ومنتفعين. نحن اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم ضع بصمتك، نحن اليوم مع النظافة، نحن اليوم مع إحياء السنة، نحن اليوم في أمر ليس أمرا يخص أفرادا دون أفراد، بل هو أمر يدخل مع المرء في خاصة نفسه. نحن اليوم مع سنن الفطرة. أنا أرحب بكم ومسرور والله بلقائكم، بل أفرح بتجدد هذا اللقاء، وأشتاق إلى الجمعة بعد الجمعة لأجل أن ألتقي بكم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. أرحب بأبنائي أيضا، بأحمد وفؤاد ومهند، وأسأل الله يجزيهم خير الجزاء. يبدو أن الجديد الوحيد هو ابني فؤاد بس. ولا لا، احنا تشرفنا بك والله يا شيخ فؤاد. طبعا يا شباب، مسائل الدين جاءت مسائل عامة، بمعنى أن الدين لم يهتم فقط بمسألة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأغفل ما يتعلق بعلاقة الزوج مع زوجته، علاقته مع أبنائه، أحكام الطلاق، أحكام الزواج، كلا، بل حتى الدين لم يهتم فقط بأحكام الطلاق والزواج وأحكام العبادة، وغفل عن ما يتعلق بالأمور الاقتصادية من بيع وشراء وإيجار إلى غيره، بل أيضا لم يغفل الدين حتى عن العلاقات بين الدول، بل نص الله تعالى على ذلك في القرآن كما قال جل وعلا: فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني فيه أنظمة معينة، متى أقطع العهد بيني وبين أعدائي أو بيني وبين دولة أخرى، ومتى أبرم هذا العقد. إذن الدين شمل كل هذه الأمور، أمور اجتماعية موجود في الدين، طلاق وزواج وحضانة موجود في الدين، طيب كيف آكل وأشرب وأنام موجود في الدين، كيف أقضي حاجتي موجود تفصيله في الدين، كيف أبيع وأشتري موجود في الدين، كيف أؤجر وكيف أستأجر موجود في الدين، حتى الأمور الأخلاقية موجودة في الدين، متى أبتسم ومتى أبكي ومتى أفرح، متى أعزي ومتى أشارك في فرح، حتى الأمور العبادية موجودة في الدين. نحن اليوم سنتكلم عن سنن الفطرة. القضية يا جماعة أني لما سألنا بعض الناس حقيقة ما هي سنن الفطرة، وجدنا أن أعدادا من الناس ما يدري كلمة سنن الفطرة إيش معناها أساسا، وهم من المسلمين وممن يعني ولدوا بين المسلمين، ليسوا أقواما أسلم أمس ولا قبل أمس، لا، إنما هم أقوام ولدوا بين المسلمين. بل إنك ترى أحيانا أن أعدادا غير قليلة من الناس قصروا في هذه السنن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يمر على المرء 40 يوما دون أن يفعل هذه السنن كلها، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، وذكر قص الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة، وذكر سنن الفطرة، قال: وقت لنا 40 يوما، بمعنى أنه لا يجوز للمرء أن يتجاوز بها هذه 40 يوما. تعالوا اليوم نتكلم عن سنن الفطرة، ما هي معانيها، ما هي السنن الواقعة فيها، ما هي الآثار المترتبة على فعلها، بل زد على ذلك كيف أستطيع أن أضع بصمة في سنن الفطرة. يعني مع الأسف اليوم أنا أرى إذا ذهبنا أحيانا إلى العمرة والحج، ترى كثيرا من الناس ربما لم ينتف إبطه أو لم يزل يعني شعر إبطه ربما من 5 أشهر أو 6 أشهر، فتقول في نفسك يعني إذا كان هذا فيما يظهر للناس من إبطه، فما بالك بمواضع الشعر الأخرى. بل تجد أحيانا بعض الناس يفرط، بل يفاخر أحيانا بإطلاق شاربه الشديد، وكلما طال الشارب عد ذلك فتوة وقوة وفحولة. طيب ماذا يجب علي أنا أن أضع بصمة مع هذا الذي يخالف الفطرة في مثل ذلك؟ هل سنن الفطرة كانت موجودة عند الأنبياء من قبل، أم أنها خاصة فقط بنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته؟ بل زد على ذلك أيضا، ما هو علاقة الطب الوقائي بسنن الفطرة؟ تعالوا أول شيء نخرج إلى تقرير يسير حول هذا الموضوع أيها الأحبة الكرام. سألنا فيه بعض الناس حقيقة ما يتعلق بسنن الفطرة، وصار في مناقشة بيني أيضا وبين بعض الشباب هناك، نخرج إلى هذا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. هي سنن الفطرة، سنن الفطرة الفطرة فكرة سيدنا محمد سنن الفطرة السنن كانت موجودة قبل الإسلام ووجدت بعد الإسلام وفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ومطلوب من حالين دلوقتي نحن برضو نفعلها. يعني ممكن السؤال أو إجابة السؤال الصحيحة السنن هي السنن غير المؤكدة. قصر صوفر حاجة كمان ولا بس كان؟ ما بس بس كان؟ السنن الفطرة اللي هي طهارة الجسم وقص الضوافر هي السنن اللي هي زي يكون اتولد عليها الإنسان نص زي الطهارة زي الاغتسال زي الكلام ده. ايه هي سنن الفطرة؟ السلام عليكم. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم عليه السلام ذكر كثير من المفسرين أنها سنن الفطرة. لذلك من ضمن سنن الفطرة مثلا الختان، فاختتن إبراهيم عليه السلام بعدما تجاوز عمره 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، قيل بالقدوم اسم آلة اختتن بها وقيل بالقدوم يعني منطقة اسمها القدوم. نحن اليوم سنذكر سنن الفطرة، وإن كان حقيقة الكلام عليها سيطول يعني ما يكفي لحلقة واحدة، سنحاول يعني أن يعني حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، نحاول على الأقل أن نمر عليها مرورا سريعا. وأنا متأكد أن الذين يتابعوننا هم إخوة وأخوات من المثقفين والمثقفات الذين أحيانا لا تحتاج إلى التفصيل الكثير لهم، تعطيهم طرف الخيط وهم بإذن الله تعالى يكملون ذلك. سنتحدث عن عدد من سنن الفطرة. سنتحدث أولا عن ما يتعلق بقص الشارب وما هي السنة فيه وكيف يكون. سنتكلم أيضا عما يتعلق بغيره من السنن كإعفاء اللحية، ما هي الحدود الشرعية لها وكيف يكون إعفاؤها وما هي الطريقة في ذلك. عن المضمضة أيضا هي من سنن الفطرة. سنتكلم أيضا عن السواك، والسواك سنفصل فيه الكلام، سنعرض لكم ما يتعلق ب يعني صور معينة للسواك، سنعرض أيضا بعض يعني شجرة الأراك، أيضا أحضرت معي اليوم مساويك بوزعها عليكم وبتكلم معكم أيضا كيف تكتشف السواك الجيد عن غيره. أيضا سنتكلم عن استنشاق الماء، هذا من سنن الفطرة اللي هو في الوضوء وكيف ما هي آثاره أيضا الطبية. أيضا سنتكلم عن قص الأظافر ذكرناه قبل قليل. أيضا عن غسل البراجم. غسل البراجم ترون صورتها أيها المشاهدون، البراجم يا شباب هي العقد التي تكون في ظاهر الأصبع، نعم من الخلف. لماذا ذكر غسل البراجم؟ هل هي تحتاج غسل يعني لهالدرجة هي ثخينة تحتاج غسل، أم أنه صلى الله عليه وسلم يشير أيضا إلى مواطن من البدن أخرى يغفل عنها الإنسان عادة؟ يعني لما يكون الإنسان هذه البراجم التي تكون عقد التي تكون في الأصبع من الخلف، كانوا في السابق يعني مع كثرة عملهم في الحدادة والنجارة والزراعة وما شابه ذلك أحيانا تكون اليد غليظة ليست مثل أيدينا اليوم. وأنتم تلاحظون أنت لو تسلم على شخص يشتغل مزارعا أو نجارا لرأيت من خشونة يده ما لا تجدها ربما في من يعمل مدرسا أو طبيبا، أليس كذلك؟ فكانوا أحيانا بعد الأكل أو الشرب ما يغسلون أيديهم بعد الأكل بعد الطعام، لأن اليد يكون فيها سمن ودهن من الأكل فينفعها، فهم يفركون اليد هكذا بس ويقومون ما يغسلون اليد غسلا. فيجتمع أحيانا في هذه الثنايا في هذه المسافط في الجلد يجتمع فيها أحيانا شيء من الأذى والجراثيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم يعني أن يتوضأ من السنة غسل البراجم، يعني أن يثني أصبعه وأن يفرك البراجم فعلا حتى يخرج ما فيها حتى لا يجتمع فيها الأذى. أيضا سنتكلم عن أيها الأفاضل عن نتف الأبط، ما هي السنة فيه وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة، ما هي أحكام استعمال الكريمات الجديدة والأنواع المواد الكيميائية التي تزيل الشعر. سنتكلم عن حلق العانة أيضا ما يتعلق به من أحكام. أيضا سنتكلم عن انتقاص الماء، ما هو المقصود بانتقاص الماء أصلا شرعا وما هو فضل ذلك عند الكلام عنه. أيضا سنفصل بإذن الله تعالى الكلام عن هذه الأمور عن هذه السنن، ونحاول أن نذكر الأحكام الشرعية الفقهية المتعلقة بها. سأذكر مقدمة ثم أستمع إلى ما عندكم، أيضا أتلقى بعدها اتصالات إخوتي وأخواتي. طبعا الشريعة جاءت بأمور متعددة لحماية الإنسان، وأول من جاء بما يتعلق بالطب الوقائي هو الإسلام. يعني كان في السابق مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه يقول لا يورد ممرض على مصح. لما يكون واحد مريض لا تدخله على واحد صحيح، وذلك من باب الطب الوقائي حتى لا يسبب له إيش العدوى، حتى ما يتسبب له بالعدوى. حتى هذه السنن إذا تساهل بها الإنسان ربما أدت إلى انتقال أمراض إلى غيره. يعني مثال الآن الناس يذهبون إلى برك عامة ومسابح عامة يسبحون فيها، أليس كذلك؟ في النوادي الرياضية وفي غير ذلك. لا أتكلم عن اختلاط الرجال بالنساء في ذلك، هذا موضوع آخر تماما، أتكلم لو ذهب الرجال لوحدهم. إذا كان بعضهم غير معتني بسنن الفطرة، فمثلا هو لا يحلق شعر إبطه ولا يزيله من عانته، العانة هي منطقة يعني الفرج الذكر أو الفرج عند الأنثى، فإذا كان لا يعتني بهذه الأمور وأظافره أيضا لا يعتني بتنظيف بقصها وتنظيف ما تحتها، تجد أنه أثناء السباحة ربما ذاب شيء مما هو مجتمع في هذا الشعر، سواء في أسفله أو في أبطه أو في أظافره، أو ربما لم يكن مختتنا، والختان من سنن الفطرة وسنفصل الكلام عليه. فإذا كان كل هذه الأمور مجتمعة عنده ربما تنتقل إلى الماء فتنتقل إلى الناس الذين معه، لذلك حرمت الشريعة أنت لما تؤمر بهذا أنت في الحقيقة لأجل أن تساعد الناس ألا ينتقل إليهم. خذ مثالا آخر، الآن في الحمامات العامة، في المطارات، في الشركات، في السوبر ماركتات، في الطائرات، لما يأتي إنسان غير محافظ على سنن الفطرة وبالتالي لا يزيل الشعر منه ولا يزيل من أظافره وما شابه ذلك، ثم يأتي ويستعمل هذا الحمام العام، ويكون عدم محافظة على سنن الفطرة أدت إلى أمراض موجودة فيه من فطريات مجتمعة في الشعر، أو ربما أيضا بسبب عدم الختان في بعض الأمور المجتمعة عنده، تجد أنها تنتقل إلى الكرسي الذي يجلس عليه لقضاء الحاجة، وربما انتقلت إلى الناس الذين يستعملون الحمام من بعده. الأظافر إذا كان الإنسان لا يعتني بإزالتها ثم مد إليك شيئا من طعام، مد إليك خبزا أحيانا أو ربما صافحك وكانت هذه الأصابع تحتها فطريات، وربما كانت يده رطبة أو ربما أنت يدك رطبة أو فيها عرق وبالتالي انتقل بعضها إليك، فإذا انتقل إلى يدك ثم أنت مسحت بيدك عينك أو ربما يعني نظفت بها أسنانك أو نحو ذلك، ربما انتقل ذلك إليك. لذلك جاءت الشريعة وحرمت أن يبقى هذا عند الناس، كأن الشريعة تقول ترى هذا ليس لمصلحتك أنت فقط، هذا لمصلحة الناس أيضا. لو قال يا أخي هذه أظافري أقصها وما أقصها هذا أمر خاص بي، يا أخي أنا حر، يا أخي أزيل الشعر من جسدي المأمور بإزالته أو لا أزيله، هذا يا أخي أمر خاص بي، نقول لا، ليس هذا أمر خاص بك، لأن هذا أمر متعدي إلى غيرك. مثل لما يأتي إنسان فرضا في الشارع وينزع ملابسه ويمشي عاريا، فنقول له حرام البس ملابس، فيقول يا أخي ليش، هذا جسمي ولا جسمك، أنا حر ألبس ملابس ولا ما ألبس، نقول لا، أنت حر تشرب عصير برتقال ولا تفاح، أنت حر تشرب الماء باردا أم حارا، لكن لست حرا أن تمشي عاريا فتفسد أخلاقنا وأخلاق أبنائنا، لست حرا أن تسب وتلعن بأعلى صوتك في السوق فيسمع المسبة أولادي ويتربون على هذه الألفاظ، لست حرا أن تفسد علينا. كذلك ما يتعلق بهذه السنن، لست حرا في أن تفرط في هذه السنن ثم بعد ذلك ربما انتقلت هذه الأمور عندنا. كذلك يا أخي ما يتعلق بأحيانا استعمال المناشف، أحيانا يكون قد يستعمل منشفة ثم يعطيك إياها فتستعملها، مثلا طلاب في جامعة في إسكان واحد أحيانا أو بينه وبين زوجته، وربما ترك المنشفة في الحمام فجاءت زوجته واستعملتها، فإذا لم يكن محافظا على سنن الفطرة ربما أدى ذلك لانتقال أمراض إليها. هل تعلمون بالمناسبة، يعني هذه سريعا قبل أن أفصل، أنه في منطقة العانة، في منطقة العانة في يعني في فيما بين يعني في الأمور الحساسة عند الرجل والمرأة، يقولون إنه يوجد في كل سنتيمتر مربع في الجلد 100 مليون جرثومة. هذا كلام باحثين ليس كلامي، قرأت تقارير لأجل هالحلقة. لاحظ 100 مليون جرثومة، طبعا لا ترى بالعين المجردة بلا شك. فهذا الإنسان لو جاء واستعمل مناشف معينة، فوط معينة استعملها ثم استعملها غيره، يا أخي إذا لم يكن معتنيا بنظافته ربما أدى ذلك لانتقالها إليه. بل حتى ما يتعلق بالأنف وبغير ذلك، كل هذا بإذن الله تعالى لعلنا نفصله في هذا. الدين جاء بسنن الفطرة لأجل أن يعمك من أعلى رأسك إلى أسفل قدمك، جاء بالمضمضة والاستنشاق، ثم مر بنتف الأبط وقص الأظافر، ثم نزل إلى حلق العانة، ثم نزل إلى أخمص القدمين، وتكلم الدين عما يتعلق بقص الأظافر حتى يكون الإنسان من أعلاه إلى أسفله يكون فعلا نظيفا مقبولا. يا أخي هذه لها آثار اجتماعية المحافظة عليها. وأنتم تلاحظون لو رأيتم إنسانا قد أطلق شاربه حتى بدأ وهو يأكل معكم، تخيل أنت جالس مع إنسان وشاربه طويل جدا وهو يشرب شوربة والشوربة تلتصق في شاربه هنا ببياضها، أو يأكل نوع من الحلى والشارب هنا ملطخا بها، منظر سيء. إيه منظر سيء جدا، وربما يعني ما اشتهيت الطعام من هذا المنظر. لذلك جاءت سنن الفطرة لأجل أمور اجتماعية ألا تؤذي الناس بها، جاءت لأجل أمور طبية حتى ما يتسبب ذلك بانتقال أمراض أو بتسبب أمراض الإنسان نفسه. سنتكلم عن حقائق من كلام أطباء. وحرصت يا جماعة كما يقال والعدل ما شهدت به الأعداء، حرصت على أن أنقل نقولات عن جامعات أمريكية ومجلات ألمانية وعن بعض الأطباء المتخصصين من أولئك القوم الذين فعلا شدهوا لما رأوا دقة الإسلام فيما يتعلق بسنن الفطرة والمحافظة على هذه السنن، وكيف أنها تقي بإذن الله تعالى من الوقوع في الأمراض، سواء الأمراض الجنسية أو في غيرها من الأمراض. دعونا قبل أن أستمع إليكم أتكلم عن شيء من هذه السنن بسرعة، أو تدري قبل أن أتكلم عندنا أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. سنتكلم بشكل أوسع عن هذه السنن، عن المحافظة عليها، عن كيف أضع بصمة فيها، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الأحبة لا نزال نضع بصمات فيما يتعلق بسنن الفطرة. طبعا بالمناسبة يعني عدد من الناس يعمل هذه السنن، نحن حتى ما نظلم أيضا الناس الذين ربما كانوا في الاستطلاع الذي قبل قليل، عدد من الناس يعمل هذه السنن لكن لا يدري أن اسمها سنن فطرة، يعني ما يدري، يظنها سنن عادية يعني، لكنها سميت سنن فطرة لأن الإنسان فطر على حب النظافة والبعد عن الأمراض، وبالتالي سميت بسنن الفطرة. تعالوا سأتكلم شيئا يسيرا عن بعضها ثم بعد ذلك أستمع إليك يا أحمد. أولا فيما يتعلق بالمضمضة، المضمضة طبعا الأصل أنها تعمل يعني تعمل خمس مرات في اليوم، في كل مرة ثلاث مرات في أوائل الصلوات، ويستحب للإنسان أن يعملها بعد كل طعام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من بركة الطعام الوضوء قبله، الوضوء قبل المقصود غسل اليدين يعني كما ذكر الشراح الحديث، وذكر بعضهم رواية أيضا والوضوء بعده، وهذا يتضمن أن يغسل يده وأن يتمضمض لأجل أن يذهب بقايا الطعام من أسنانه. بل ذكروا أيضا أن هناك ملايين الجراثيم، قالوا التي تكون في اللعاب والتي تتغذى على بقايا الطعام الذي يكون بين الأسنان، قالوا فإذا أهمله الإنسان ولم ينظفه ولم يتمضمض مرارا فإنه ربما أدى به ذلك إلى أمراض تصيبه، خاصة إذا تيسر أن يدلك بأصابعه. إذن هذه بصمة فيما يتعلق بالمضمضة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. طبعا أقل مقدار من المضمضة يجزئ في أثناء الوضوء هو أن يدخل الماء إلى فمه وأن يديره أدنى إدارة، لكن لو أداره بقوة مرارا بلا شك أن هذا يكون أنفع له. كذلك من سنن الفطرة استنشاق الماء، واستنشاق الماء أيضا يكون في الوضوء، وإن فعله الإنسان في غيره فهو أيضا أمر حسن. يعني ما يتعلق باستنشاق الوضوء، باستنشاق الماء في الوضوء، الواجب منه أن يدخل الماء أقل إدخال إلى الأنف، لكن السنة أن يبالغ في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة، قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني أدخل الماء قدر ما تستطيع إلى داخل أنفك لأجل أن ينظف أكثر. وأنتم إذا قرأتم ما يتعلق بأمراض الجيوب الأنفية والأمراض التي تقع في داخل بسبب الأنف، وجدتم أن انتشارها عند غير المسلمين أكثر بكثير من انتشارها عند المسلمين، وذلك لأن أسبابها جراثيم. فالإنسان لما يتنفس ويدخل إلى أنفه الأدخنة والغبار وأنواع من الأبخرة والأدخنة وما شابه ذلك والعوادم التي للسيارات، فإذا كان كل ساعتين أو ثلاث يذهب ويستنشق مرارا تجد أن كل هذه التي كانت ستهيج الجيوب الأنفية أو تهيج الأنف من الداخل أو تلتصق بجدار الأنف من الداخل ربما إذا كانت ستسبب له أمراضا مباشرة بهذا الاستنشاق يستخرجها، لكن إذا تساهل بذلك وربما مر عليه، يعني لما يكون يا أخي إنسان لا يتوضأ للصلاة تجد أنه ربما مر عليه يعني أربعة أيام أو خمسة أيام ولم يستنشق، هو بس ربما تمضمض أثناء غسله بالفرشاة إذا كان يحرص على ذلك، وغسل يده ووجهه، لكن ما الذي يدعوه للاستنشاق؟ نحن لم يكن، لو لم يكن عندنا صلاة لما ذهب الإنسان واستنشق. فالاستنشاق أيضا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو من سنن الفطرة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. من سنن الفطرة أيضا قص الأظافر، وتجد أن عددا من الناس اليوم مع الأسف أصبح يعني إطلاق الأظافر عنده موضة من الموضات، وخاصة يعني عند بعض النساء أصبحت يعني تضع أحيانا عليه شيئا من يعني الطلاء، يعني الطلاء وبعض المواد الكيميائية، وهذه يا جماعة ترى بلا شك أن فيها يعني شيء من الضرر الذي يقع على الأظافر. وأنا قرأت بعض البحوث وذكروا أن كثرة استعمالها تؤدي بها إلى أن تؤثر في الظفر نفسه وفي مادته، فيصبح أحيانا ينخر ويصبح فيه بعض الحفر أو يصبح طريا أو ما شابه ذلك. كذلك من الفروق بين الإنسان والحيوان أن الحيوان لا تقص مخالبه بل تبقى المخالب له، أما الإنسان فإنها تقص، وإذا كان الإنسان لم يحرص على قصها أدى به ذلك أيضا إلى أمراض، ربما أثناء طعامه، ربما إذا أراد أن يتطهر من بوله وغائطه ربما جرح نفسه بذلك لو حك عينه، أو ربما يا أخي الآن لما تصبح الأظافر طويلة أنا أسأل كيف سيستطيع أثناء الوضوء أن يدخل أصبعه في أذنه وينظفها والأظافر طويلة، سيجرح أذنه من الداخل. وأنا ألاحظ هذا على نفسي أحيانا، متى أنتبه أن أظافري طالت؟ إذا جرحت أذني ثم أقول أوه الأظافر طالت والله صار لي 3 أسابيع لم أقصها. لذلك يجب عليه ألا يمر عليه 40 يوما إلا وقصها، وإن قصها فيما هو أدنى من ذلك فهو بلا شك أنه يعني أنه أمر فاضل. مما يتعلق أيضا بالأصابع غسل البراجم، وقد ذكرنا ويسن الإنسان إذا توضأ أن يغسل البراجم. مما يتعلق أيضا بسنن الفطرة بقي معنا عدد من سنن الفطرة لعلنا نأخذها معكم وأيضا نستمع إليكم بإذن الله تعالى. هذه ولا حبة غسل البراجم، وهذه البراجم هي التي ترونها الآن، هي العقد التي تكون في الأصبع من الخلف، فيسن الإنسان أن يغسلها، ويقاس عليها أيضا بالمناسبة يقاس عليها كل العكن التي في الجسم، كل العكن يعني المواضع التي لا يصيبها الماء عادة. لذلك الإنسان مثلا إنسان السمين تجد أنه له أحيانا مصافط في البطن وكذا، إنسان السمين يكون أحيانا في مصافط في البطن اللحم بعضه على بعض، فإذا اغتسل يجب عليه أن ينظف ما بينها، أن ينظف ما بينها. كذلك الناس يغفلون عن ما يتعلق بالأبط تحت الأذن، أحيانا ما ينظف خلف الركبة، أحيانا خلف الركبة ما ينظف، أحيانا يعني في الخلف أيضا ما ينظف. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل البراجم لأنها يغفل عنها يجب غسلها، كذلك ما يتعلق ببقية المواطن في الجسم التي ربما كان الإنسان يغفل عنها. أيها الأحبة الكرام، هذا تقرير أيضا لي مع بعض الشباب صورناه حول هذا الموضوع، نخرج لي في دقائق ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أنا يا شباب بتكلم معكم في موضوع ربما تستغربونه، وهذه أنا أول مرة أجلس معكم وأنا فرحان بكم حقيقة، وجئت زائرا يعني ومحبا لكم. في بعض الأمور جاءت في الشريعة سماها النبي عليه الصلاة والسلام سنن الفطرة، لأنها سنن ترتبط بالفطرة، ترتبط يعني لا تعتمد على يعني نوعية الدين الذي نزل، فهي نزلت في كل الشرائع وسنها الله عز وجل عند جميع الأنبياء، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم سنن الفطرة. طيب إيش تفهموا يا جماعة لما نقول سنن الفطرة؟ وائل إيش رأيك؟ إيش عندك معلومات عن سنن؟ أنت خريج الجامعة أو لا تزال تدرس؟ كلية التجارة سنة كام؟ 4. الله يوفقك يا رب ويقوزك يا رب. إيش تفهم وائل لما نقول سنن الفطرة؟ سنن الفطرة؟ الحقيقة ما عنديش. ما سمعت عن هذه من قبل كلمة سنن الفطرة؟ هم تقريبا بيدرسوها في الجامعة الأساسية. اها. بيدرسوا الشريعة والفقه والحاجات دي. اها. لكن كلمة سنن الفطرة ما تعرف ايش معناها؟ تقريبا سنن يبقى عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. والفطرة؟ الفطرة ما اي وليد، ايش ايه هي سنن الفطرة؟ بس ارفع صوتي. هو السنة عامة زي ما قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالفطرة يعني غير مكتسبة من يعني الانسان ما اكتسبهاش مع الوقت. طيب. لا هو بتيجي بفطرة من جواه يعني. طيب. فطرة داخلية. طيب السؤال الشباب الباقيين عمر ومحمد واحمد عارفين حاجة اسمها سنة الفطرة؟ طبعا ما شاء الله طبعا يلا ادينا طبعا تقليم الاظافر وحلق العانة والابط جميل وحف الشارب والاغتسال طبعا انا اجزم من الشباب يفعلونها بلا شك هالامور لكن هل نحن نعلم باسمها ولا لا هذا اولا الامر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال الفطرة 10 وفي رواية قال الفطرة 7 وذكر صلى الله عليه وسلم عددا من السنن التي يجب على جميع الناس أن يفعلوها ليس فقط يفعلوها تعبدا لله بل لأنها يا أخي تختص أيضا بسلامة جسده ونظافته والحفاظ عليه وما شابه ذلك. المشكلة عدد من الناس اليوم يهملها ويرى أن ذلك نوع من القوة والرجولة. أنا متى ألاحظ هذا؟ ألاحظ هذا لما أذهب إلى الحج والعمرة فتجد أن الناس يلبس إزارا ورداء فتنظر إلى إبطيه فتجد أنه تجزم أنه ربما مر عليه ما لا يقل عن 4 أشهر ولا 6 أشهر لم يقص الإبطين صح؟ ولم يعني يزيلهما بأي نوع من أنواع الإزالة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أنس بن مالك يقول وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما هل نجاوز بحلق بنتف الأبط وحلق العانة وكذا ألا نتجاوز بها 40 يوما. طبعا سنن الفطرة هي متنوعة لذلك أنا أوصيكم شباب يعني بقدر المستطاع أن الإنسان إذا رأى من بعض أصحابه تقصيرا في ذلك مسألة إطالة الأظافر ألا تلاحظون منتشرة؟ منتشرة جدا سواء عند الرجال أو الظفر ده الظفر معظم الرجال معظم الرجال كده بيطولوه ليه مش عارف أنا شخصيا مش عارف ليه والله فعلا أنا رأيت بعضهم يفعل هذا خاصة بعض النساء ربما أنها أيضا تطيله لذلك نحن لابد أن نضع بصمتنا في هذا حقيقة في نصح الناس وتوجيههم ونشر مثل هذه السنن عندهم والإنكار عليهم ولا يجوز أن يطيلها أكثر من 40 يوما. كذلك ما يتعلق بحف الشارب إعفاء اللحية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كله حتى أصبحت يا أخي مع الأسف بعض هذه المظاهر أصبحت غريبة عند الناس يعني ربما أحيانا بعض زملائك خلونا صريحين لو تراه 3-4 أيام ما حلق لحيته تستغرب تقول أنت ما حلقتش ليه من 3 أيام صح ولا لا يا جماعة وتستغرب فيقول لك ايش يقول والله عندنا عزاء صح ولا عندنا فيعتذر اليك بعذر انه لم يحلق لحيته مع ان من سنن الفطرة اعفاء اللحية لذلك انا اقول يعني تنبيه الناس عليها مهم نشر هالسنن هذه باي سبيل من السبل اما بتعليق ملصقات اما بنشر كتيبات تتعلق بهذا الموضوع والانسان بلا شك انه يؤجر ان شاء الله عليه الله يجزيكم خير شباب وانا تطفلت عليكم بهذه الجلسة لكن احببت اني اتحدث معكم بارك الله فيكم وانتم ما شربتوا العصير تفضلوا كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أيها الأحبة الكرام نحن مطالبون أن نضع بصمتنا في مثل ذلك بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بنشر سنته وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل إلى أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالإصلاح ومحاولة التأثير في الآخرين لذلك يعني أنا أود حقيقة حتى لو ذهبت إلى البائع ثم مثلا طلبت منه أي شيء فناولني إياه وهو يناولني إياه لاحظت أن أظافره طويلة أقول له طيب أنا أعطيك نصيحة أو أعطيك فائدة أو كذا من متى ما قصصت أظافرك قال والله يا أخي يمكن من 2-3 أنا أنساها تقول إذن ترى ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يجوز أن يتجاوز بها 40 يوما يجب عليه أن يقصها مثلا أو مثلا لو ذهبت أنا إلى محل بركة مثلا مسبح حمام سباحة وبدأت مثلا أسبح ورأيت بعض الناس يعني يقصر فيما يتعلق بأخذ إبطه إيش اللي يمنع يا أخي أني أضع بصمتي في هذا أن أعلق مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة 5 وفي رواية الفطرة 7 وفي رواية الفطرة 10 كل حديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم على الآخر شيئا وأعلقها في المسجد عندنا أعلقها في غيره حتى يعني الأخوات التي ربما يعني هي لا تذهب إلى المسجد لأجل أن تعلقها لو نشرتها في يعني الانترنت أو عبر رسائل الجوال لأجل يا أخي أن يعود الناس فعلا إلى إحياء سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي ربما اندثر بعضها عليهم يعني وأصبحوا أحيانا يعني لا يفعلونها بل تجاوزوا أحيانا إلى الجهل بها تماما ما يدري إيش معنى كلمة سنن الفطرة، هذه لا يعرفها. طيب خلنا نستمع إليك يا شيخ أحمد، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، فالجمال يعني ما بين المظهر والمكمن، ولكن كما هو واضح أنه حديثنا عن الجمال المظهر الذي له أيضا تأثير على المكمن، ولكن فيما يخص المظهر والاهتمام به والنتيجة اللي راح تطلع لنا بعد ذلك من قبول الآخرين لنا، وأيضا من من تحسن أو تودد أيضا العلاقة الزوجية ما بين الزوج وزوجته، لما الزوج يحافظ على هذه السنن أو الزوجة فيحصل فيه تجاذب في هذا الموضوع. وزي ما تفضلت فيما يخص موضوع الإبط أو غيره، أنه الواحد حتى غير المنظر، الرائحة وما إلى ذلك من الأمور التي يستوجب أن المسلم يحافظ عليها من باب جماله، إلا الله سبحانه وتعالى أوجب به ذلك. وأيضا يا أخي أيضا لإعطاء صورة طيبة يا أخي عن الإسلام. يا أخي أنا أفرح لما أرى يعني في المطارات أو مثلا في المساجد أو أحيانا حتى لما أسافر إلى أوروبا أو غيرها، ثم أرى المسلم لابس اللبس الحسن، وإذا وقف بجانبك مثلا في طائرة أو وقف بجانبك يعني لأجل جوازات أو غيره، فإذا أنت تشم رائحة طيبة بلا شك يا أخي أن هذا يجذب الناس إليه. لا تشم منها رائحة عرق من إبطه، ولا تشم منها رائحة من فمه، لأنه يحافظ على فمه باستعمال السواك، استعمال الفرشاة. هذا يا أخي جاء به الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في السواك أشياء عجيبة. تخيل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلني أعطيكم المثال، أنا أذكر معي مسواك في جيبي إن شاء الله أن الله يسر ونجده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أبو بريدة أحد أصحابه يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يتسوك، وأنا سأتكلم عن السواك بالتفصيل، لكن انظر إلى دقة النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال السواك. يقول أبو بريدة وهو يتكلم عن كيفية سواك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فرأيته يتسوك ويمره على لسانه ويقول أع أع. إيش تستنتجون من أع أع هذه؟ أكيد دخل المسواك إلى الجوف، دخل المسواك إلى أقصى الحلق، يعني يحرك المسواك على اللسان، ينظف اللسان، وتتعلم يعني إهمال اللسان من التنظيف يطلع رائحة من الفم. فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظف أسنانه فقط، كلا، بل حتى ينظف اللسان حتى يصل إلى أقصى اللسان فيقول أع أع. لاحظ يعني في كيفية سواك عليه الصلاة والسلام وحرصه على مثل ذلك، يحرص على أن ينظف جميع الفم بمثل ذلك يا أخي. ثم يأتي واحد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يشم الرائحة طيبة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى بيته، سئلت عائشة بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، ماذا قالت؟ كان يبدأ بالسواك، أول ما يبغى يدخل البيت نظف أسنانه طيب رائحته، ثم يدخل البيت، ربما اقترب من زوجته، ربما قبلها. الاعتناء يا أخي بهذه الأمور. والله يا أخي أنا مرة درست في أحد البلدان في بريطانيا، فكان هناك طالب معي في الفصل يصدر منه رائحة خبيثة، أنا أتوقع لو كان أحد على بعد 20 كيلو يشمها، لدرجة يا جماعة أني أكاد أن أختنق. رائحة يعني إما تتابع جنابات لم يغتسل، رائحة إبط مجتمعة مع روائح من جسمه مع روائح، وإذا رائحة خبيثة. فسألته يوما، تكلمت معه عن أمور وكذا، من ضمنها طبعا أنت تتكلم معه أيضا حتى تقوي لغتك الإنجليزية يعني، فسألته قلت له يعني أنت يعني أنا أغتسل الجمعة يعني غسلا واجبا، اللي هو غسل الجمعة على قول من يقول بوجوبة من العلم، نغتسل نحن بعد الجنابة غسلا واجبا، يسن الإنسان أن يغتسل، يسن، أنت من متى ما اغتسلت؟ قال I think from 2 months، من شهرين؟ من شهرين ما اغتسلت يا الظالم؟ من شهرين؟ فقلت في نفسي إذن يا أخي معذور كل هالروائح هذه، والله لو يمر ذباب من عنده يمكن يطيح مصروع الذباب من الرائحة اللي تصدر منه. فالمقصود من هذا أن الإسلام جاء بمثل ذلك، فمثل ما ذكرت أحمد يعني يعطي يا أخي صورة طيبة عن الإسلام بهذه الرائحة بالعناية بها. بل زد على ذلك أني حدثني بعض الإخوة هناك في الخارج قالوا إن الزوجات غير المسلمات المتزوجات بمسلمين التي كانت مثلا متزوجة مثلا رجلا من قومها ثم تزوجت مسلما وهي باقية على ديانتها من أهل الكتاب إما يهودية أو نصرانية، تعرف الفرق بين الزوج الأول والزوج الثاني بمثل هذه النظافة. وتعرف عناية المسلم بنظافته، هذا إذا كان مسلم حقيقي يعني يعطي صورة طيبة عن الإسلام، يطبق الإسلام، يعني بخلاف ما إذا كان مسلما ربما أدى إلى إعطائه صورة سيئة عنه. طيب نستمع، تفضل يا أحمد. لا بس في على سيرة أنت قلت يوم الجمعة، في معتقد ما أدري مدى صحته في تقليم الأظافر كل جمعة، وبعضهم يجمعوا هذه الأظافر يدفنونها ويدفنوها. أحزنت طبعا. الأظافر بالمناسبة لم يصح هناك شيء في كيفية قصها، يعني أنك تقص السبابة ثم تقص الخنصر ثم تعود إلى البنصر ثم الوسطى، ثم هذا الترتيب لم يصح ولا حديث في ذلك. لم يصح أيضا حديث في تحديد يوم معين بقصها، لا الجمعة ولا غيره. لم يصح حديث فيما يتعلق بجمعها أو بدفنها في مكان معين، كل هذا لم يرد في أحاديث صحيحة، بل تقص الأظافر عادي وترمى في أي مكان. لم يصح أذكار معينة، يعني بعض الناس كلما أراد أن يقص قال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص ذكرا معينا لقص الأظافر. لكن لو واحد ذكر الله قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله استغفر الله، يقص أظافره بدل ما أجلس ساكت خليني أسبح وأهلل يا أخي، هذا ليس فيه بأس. أما تخصيص ذكر لقص الأظافر فهذا لم يثبت. كذلك أيهما أفضل إذا أراد أن يقص الأظافر، هل يبدأ بيده اليمنى أم اليسرى؟ اليمنى. نحن التيامن أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، حتى في طهارته يغسل يده اليمنى ثم اليسرى في الطهارة. كذلك إكرام اليد اليمين بإبعاد الأذى عنها أولى من أن تبدأ باليد اليسرى. ونستمع إلى حبيبنا مهند. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ديننا دين نظافة، أمرنا الله بالاغتسال لأنه دائما المسلم على طهارة وعلى نظافة. منا من ينكسف في الأحكام الشرعية، ينكسف يعني يخجل، يخجل يخجل، لا ما لا يستطيع أن يسأل أي شخص كيفية الاغتسال، يخجل من شعر الإبط العانة، يقول هذه الأمور أنا ما أقدر أتكلم فيها. لا، نحن الآن نحن نتكلم فيها، ممكن أنا أستفيد أكثر يعني، والناس كمان تستفيد أكثر. في ناس ما يعرف إنه سنة نتف الإبط. أحسنت. سنة نتف الإبط يعني أولى من أفضل من حلقها. فهذه نقطة حلوة. كل كلامك حلو يا أخي. الله يسعدك. ففي النقطة الثانية، بعض الناس يقولك والله أنا ما عندي خلفية أو ما عندي إنه 40 يوم. وفي ناس لا يقولك أنا والله أنا في 40 أنا في 40 أنا أنتف. الشرع ثم قبلها فلا. أيوة الشرع قال كذا. لا أنا بالعكس، أنا لو أنا أخصص في مثلا كل أسبوع، يعني أنا بحكم إن أنا طهارتي ونظافتي وبما يليق إني أنا أطلع الناس يشوفني كذا، يعني أحبب الناس في الإسلام. أحسن. الصورة الطيبة والمحافظة حتى لا يصدر منه رائحة، لا يتسبب ذلك بأمراض، أحيانا ربما أمراض تنتقل إلى زوجة ترى، خاصة إذا كان ما يعتني بحلق العانة وكذا. سأزيدها تفصيلا، وعندي صور عجيبة حقيقة عن شجرة الأراك، كيف استخراج المساويك من شجرة الأراك أيضا. وأنا حقيقة جبت معي مجموعة مساويك، وكنت أود والله يا أخي أني أجيب بعدد المشاهدين حتى نوزع عليكم مساويك اليوم، لكن عاد هذا ما يتيسر لنا، فلعل الله ييسر عاد أني أبيعها عليكم إن شاء الله بعد الفاصل من 5 ريال بإذن الله. سنتكلم عنها المساويك أيضا، وكيف الإنسان يستطيع أن يحصل عليها أيضا إذا كان في بلد ربما لا يعتني بها، لكن هذا كله بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبة، لا نزال نضع بصمتنا فيما يتعلق بسنن الفطرة، ونحاول بإذن الله تعالى أن ننشرها، لأنها من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس له فضل بإذن الله تعالى. كنتم تكلمتم شباب أو قطعنا الكلام حول ما يتعلق أن بعض الناس يغفل عنها أحيانا، بل يخجل أن يسأل عنها، وهذا كلام مهم مهند، لأن فعلا أحيانا يأتيني بعض الرسائل تسأل في أمور دقيقة ويقول يا شيخ وأرجو أن يكون الرد عبر الرسالة لأني أخجل أن أتكلم فيها، أمور تتعلق بالاغتسال من الجنابة، أمور تتعلق يعني نتف الأبط أو حلق العانة أو نحو ذلك. لذلك نحن سنتكلم، وإن كان لا أستطيع أن أتكلم بالتصريح يعني يشاهد البرنامج ربما شباب يعني صغار وفتيات، فنحاول بإذن الله تعالى أن الحر تكفيه الإشارة والمشاهدون إن شاء الله هم من الأحرار. طبعا نتف الإبط أيضا هو مهم، وذلك أن الإبط يفرز يعني الغدد العرقية والدهنية تفرز أشياء يتأذى بها الإنسان إذا وجد شعر يعني تختلط به هذه الدهون أو هذا العرق. لذلك تلاحظ أنت أحيانا متى تنتبه أن إبطك زاد طول الشعر فيه؟ إذا الشباب بدأت تشم رائحة، إذا بدأت تشم تقول إذا أنا من زمان ما أزلت الشعر. وبل ذكروا أيضا أن يقولون الجلد الطبيعي كل سنتيمتر مكعب من كل سنتيمتر مربع عفوا منه فيه 100,000 جرثومة. يقولون وفي الإبط يكون 10 ملايين جرثومة، هذا غير العانة، العانة أكثر، 10 ملايين جرثومة في السنتيمتر المربع منه فقط. ويعني لذلك ينبغي إزالته حتى لا تبقى هذه الجراثيم في الإنسان. السنة النتف كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال هو في البداية شاق لكنه بعد ذلك يسهل، ومع كثرة النتف يبدأ ما ينبت الإنسان مرة أخرى. طيب أعطونا الاتصال مدام ينتظر من زمان، تفضل أخوي خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أهلا يا خالد، الله يحييك. كلامنا يا خالد حول ما يتعلق بسنن الفطرة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا الآن قبل لحظات عما يتعلق بنتف الأبط والسنة فيه، وأن عددا من الناس ربما لا يدرك إيش معنى كلمة سنن الفطرة أصلا. فتفضل عطر مشاركتك. الله يكرمك يا شيخ، أولا أني أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله اللي أحبتني فيه، جزاك الله يعني خير. من أسعد أيام حياتي أني يعني استطعت المشاركة في هذا البرنامج. وأنا كذلك يا خالد، الله يحييك. الله يكرمك. أنا الصراحة ما أخفيك يعني من خلال ما أني سافرت خارج المملكة يعني وجدت هذه السنن يعني تميز المسلم عن غير المسلم. الله أكبر ولله الحمد والمنة. يعني تجد أنه أكثر الأشخاص خارجا يعني أكرمكم الباري يعني تجد يعني فعلا كما ذكرت السادي أو يعني في رائحة نتنة تجد منهم يعني، وتجد تحاور الشخص وتسأله يعني لماذا ما يعني لماذا عدم نتف الإبط لديكم؟ يعني تجده يقول إنه هذه من شيمنا نحن الرجال أبدا لا ننتف. يظنونها فحولة وقوة ورجولة، هو هذا. فسبحان الله يعني، لكن لما أتي يعني ولله الحمد منه يعني أحد الأصدقاء أتى يعني قائد أو نقدر نقول قدوة للمجموعة اللي كانت حولنا فتكلم معه هذا، اللهم لك الحمد. لما وجدنا أنه يعني الحمد لله يعني صار في مبادرة من الشخص والحمد لله اعتنق دين الإسلام، الله أكبر، اللهم لك الحمد. هذا شيء يعني أفرحنا كثير. والشيء الآخر يعني بدينا نصلح في من ناحية يسمونه الفطرة، فخرج للناس يعني ولله الحمد. يعني لموضوع الحلقة أنا بتكلم، الشاهد أنه يعني نتف الإبط أو بالأصح حلقه، فخرج يعني مبسوط من فرحته، صار يعني بيرفع يده وبيجري حول الشباب اللي حوله. عجيب. أيوه عزيز، أنا يعني أنا خلاص نضفت. فيعني هذه يعني من الله يحفظك يا خالد ويجزيك خير. هي بلا شك أنها مدخل جيد حقيقة لإعطاء صورة طيبة عن الإسلام، وأنه الإسلام لم يعتني فقط كما ذكرت بصلاة وصيام وزكاة وحج، وإن كانت بلا شك أنها أركان، لكن اعتنى أيضا حتى بنظافتك الشخصية، بعلاقتك مع امرأتك وما شابه ذلك من الأمور الدقيقة التي في حياة الإنسان. بقي معي 3-4 مسائل، وأنا أشكر أيضا أخي خالد على مشاركته. بقي 3-4 مسائل تتعلق أيضا بإزالة الشعر. طبعا لا بأس أن يستعمل الإنسان النتف، لا بأس أن يستعمل السنة النتف، طبعا لو استعمل الحلق أو كريمات أو أزاله بالليزر تماما ما ينبت أبدا لا بأس عليه، ما دام أن منطقة إبط هي ليست عورة يستطيع أن يذهب للطبيب، والمرأة تذهب إلى طبيبة وتزيله أيضا. تعالوا نتكلم أيضا عن من سنن الفطرة السواك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذه أيها الإخوة والأخوات هي شجرة الأراك التي يستخرج منها السواك. هذه الشجرة تستخرج عروقها، أنتم كما ترون الآن هذه العروق التي تستخرج منها السواك موجودة. طبعا هذه الشجرة في مكة، في عسير، في جيزان، موجودة في مصر، في السودان، في إيران، في شرق الهند، موجودة في عدد من البلدان. يستخرج السواك أول ما يكون بهذه الصورة، يكون في الغالب رطبا لأن الأرض تكون رطبة وهو عروق في داخل الأرض ليس في خارجها. هذه أول ما يستخرج يكون بهذا الطول، يقص عادة بهذا الشكل، ثم بعد ذلك يعني يمكن عرضه للبيع، يباع عادة إما يغلف، يباع عند المساجد كما ترون هنا، هذا يباع عند المسجد النبوي في الصورة التي فيها المظلة، وعند مسجد عادي يعني في الصورة الأخرى. يمكن أن يغلف بحيث أنه يفرغ من الهواء ويصبح يعني مغلفا في بلاستيك ومفرغ من الهواء، يمكن الإنسان أن حتى لا يجف، نعم يمكن الإنسان أن يستعمله. أحيانا يضاف إليه أمور، أحيانا أنا وجدت سواك بنكهة النعناع، سواك بنكهة يعني لا أحب حقيقة هذا العبث بالسواك، نكهة الفراولة ومدري إيش. أنت أعطنا السواك كما خلقه الله تعالى، أعطنا السواك يا أخي مثل ما خلقه الله، لا تعبث به أنت. الرائحة اللي رب العالمين حطها في السواك نريدها. المواد، هل تصدقون السواك يوجد فيه 100 مادة كيميائية، يحتوي على كلور، يحتوي على فلورايد، بل إنني قرأت في إحدى المجلات الألمانية المترجمة لأحد الباحثين يقول قرأت في كتاب لرحالة ألماني ذهب إلى جزيرة العرب وعاد وكتب وأنهم متخلفون ويستعملون الخشب لتنظيف أسنانهم. يقول فكنت أضحك، ويستعملوا خشب ما في فرش أسنان؟ يقول فجاءني صديق لي سوداني وأحضر لي من السودان السواك، قال فعملت عليه تحاليل، قال فتعجبت من القوة التنظيفية فيه. السواك يا جماعة طبعا من يعني فوائده أولا أنه طاعة لله سبحانه وتعالى، مرضاة للرب، وأنه مطهرة للفم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني، قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، يعني تتساقط أسناني من شدة استعماله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك، كان إذا استيقظ من النوم مباشرة أخذ السواك واستاك به صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم رحمه الله يقول إن السواك يطيب الفم ويشد اللثة ويجلو البصر ويصفي الصوت ويسهل مجاري الكلام ويطرد النوم ويرضي الرب ويطيب نكهة الفم. لاحظ، ويقول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية قال عند كل وضوء. بل أيضا السواك مع استعماله ينشط الغدد اللعابية في الجسم، بل إنه أيضا يشارك في تهدئة الأعصاب. وذلك أن الإنسان لما يتسوك، إنسان إذا خلني أستعمل سواكي بدل ما أستعمل سواك يعني جديد، إذا استعمل الإنسان السواك ثم اختلط مع لعابه وبلعه هذه المادة، يقولون إنها تساعد أيضا، هذا كلام باحثين يعني، إنها تساعد على تهدئة أعصابه أيضا. بل ذكر ابن القيم أيضا يقول إنه إذا نقع السواك في ماء ثم شربت المرأة، هذا كان في السابق يعملونه كطب شعبي، إذا شربت المرأة النقاعة يعني أنا نقع أضعه في الماء 2-3 أيام ثم يصبح الماء فيه طعم سواك ورائحة سواك، يقول فإذا شربته المرأة الحائض أعانها على إيقاف الدم عنها، المرأة اللي عندها نزيف أو عندها شيء يعينها ذلك. بل في جامعة بافالو الأمريكية ذكروا أنه إذا استعمل السواك ثم بلع اللعابة والسواك موجود في يعني طعم السواك موجود، قال يساعد على علاج عدد من الأمراض المستعصية. هذا في جامعة بافالو، وفي المجلة الألمانية التي ذكرت قبل قليل ذكروا هذه المعلومة أيضا. بل ذكروا أيضا قالوا إن المعجون يذهب تأثيره الوقائي عن الأسنان بعد 20 دقيقة. لذلك إيش يقولون الذين الأطباء الأسنان، يقولون استعمل المعجون 3 مرات في اليوم بعد كل وجبة، واستعمله إذا استيقظت من النوم، واستعمله قبل أن تنام، أليس كذلك؟ يقول الباحث هذا ألماني يقول إن المعجون يذهب أثره عن الأسنان بعد 20 دقيقة، أما السواك فلا يذهب إلا بعد 2 ساعة. يا أخي وما ينطق عن الهوى، إحنا على دين فعلا، اللي أمرنا بالسواك بعد لاحظ أمر الله تعالى باستعمال السواك، ما أمر باستعمال مثلا شيء من النخل، مع أن النخل كان أكثر انتشارا هناك وأسهل استخراجا، ما أمر باستعمال مثلا أغصان معينة مستخرجة من العنب ولا مستخرجة من أنواع، ليش خصص شجرة الأراك السواك بهذا اللفظ إلا لأن له نفعا؟ طيب بقي معي يعني سؤال، طيب عطنا بلال، نعم أخي بلال أو أم بلال، عفوا أختي أم بلال تفضلي. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا البرنامج المتميز. الله يحفظ. نسأل الله أن ينفع بكم وبجهودكم. الله يجزيكم خير. مداخلتي أو سؤالي لفضيلتكم يا شيخ صحيح. هو ما يلاحظ من بعض أبنائنا الشباب هداهم الله مخالفة لبعض هذه السنن، سنن الفطرة كحلق اللحى وبعض يعني عندهم بعض القصات والسبب في ذلك أنهم يتتبعون الموضات سواء يعني البعض المشاهير أو التقليد الأعمى لهم والاقتداء بهم. أيه. فحتى منه من المحزن يا شيخ أنهم يعني نجد بعض الموضات قد توافق بعض السنن فيفعلوها الشباب لا لأنها موضة لا على أنها سنة، وإذا انتقلت الموضة لغيرها سرعان ما نراهم يفارقونها. فنريد من فضيلتكم توجيه لنا كأمهات كيف يعني نغرس في أبنائنا حب التأسي والاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سواء في المظهر أو المخبر والافتخار بها، وأن ننزع منهم مثل هذه التبعية من قلوبكم. وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يجزيك خير بلال، وهذا بلا شك أن السؤال حقيقة قوية، يعني كيف تستطيع المرأة أنها تؤثر في أولادها أو في إخوانها، وبإذن الله تعالى أني أجيب عليه في أثناء الحلقة. لكن دعني أكمل الكلام على السواك. طبعا كيف تعرف السواك الطيب من غير الطيب؟ أنت من سكان مكة يا مهند، وأكيد أنك تشتري مساويك من عند الحرم. نعم. طيب لما تجي تشتري سواك كيف تعرف السواك الطيب ولا غير الطيب؟ يلا اشرح لنا على هذا السواك. ها طيب بعض الأحيان من طعم السواك نحن نعرف حلو. أنه لما في له نكهة حارة، يعني أنت لما نعم. تجي له تقول له بالله قص لي من السواك نعم من قطعة صغيرة تذوقها، عند تذوقها فيها نكهة من الحرارة. هذا أجود سواك الآن، أجود سواك في له نوع من الحرارة. لما الشخص يتسوق تحس إنه في له يعني مثلا زي حرارة لذعة من الفلفل، زي من الفلفل كذا بسيطة جدا بسيطة منعش. فهو هذا هو الجو. وأيضا زد على ذلك أن السواك إذا كان فيه يعني إن صح التعبير تخطيط، يعني شوف الآن لو ركزنا على هذا السواك تجد أن هذا السواك مخطط. نعم. زين. نعم. بحيث أن هذه الخطوط البيض التي عليه تدل على أن هذا السواك أصلي. في الغالب إذا كان السواك غير مخطط، يعني شوف السواك الثاني مثلا، شوف الفرق بين هذا وهذا. أنا طبعا اشتريتها كلها، لكن المشكلة ما تجد أحيانا عند البائع كل السواك اللي عنده جيد، يعني فتحتاج أنك تشتري شيء أو شيئا. الفرق بين السواكين أنك تجد الأول منهما أول شيء لونه، هذا لونه يختلف فاتح عن الثاني، فاتح وأيضا في خطوط، تلاحظ في خطوط بيض تلاحظونها نعم. كأنك يعني علمت عليها بقلم. الثاني لا ما تلاحظ مثل هذا عليه. لذلك أيهما أجود، هذا ولا هذا؟ لا هذا نعم. هذا الأجود، وذلك أنه أيضا يكون أنظف للأسنان وأكثر تأثيرا. وكما تقدم استعماله بإذن الله تعالى، يعني طبعا هو لا يغني عن استعمال الفرشاة بالمناسبة وغيره، لكن أيضا استعماله، وأنا أحمد الله تعالى يمكن من أكثر من 25 سنة تقريبا وأنا لا أكاد أفقده من جيبي ولله الحمد، ولاحظت يا جماعة أني إذا أحيانا يعني أحيانا السواك وأنت مسافر ييبس، فخلاص هو مدته أحيانا ما تتجاوز 5 أيام 6 أيام، لا بد تغيره يعني. فأحيانا أكون مسافر شهر فييبس ومع ذلك أحاول أن أستعمله، فألاحظ أن في نظافة الأسنان تختلف عن إذا كان السواك طريا. طيب كيف تحافظ عليه طريا؟ يعني بعض الإخوة والأخوات ربما أحيانا يشترونه من مكة ويذهب بعد أسبوع يبدأ السواك يجف. إذا أردت أن تحافظ عليه طريا احرص إذا بدأ يجف أنك تضع في كأس فيه ماء، تضع في كأس ماء طوال الليل، فإذا استيقظت الصباح فيكون هذا السواك قد شرب من الماء. وأيضا إذا اشتريت كمية، أحيانا ربما يعني تسافر إلى بلد وتجد عنده مساويك وتشتري كمية وتقطعها مثلا بهذا الطول، خذ خرقة بيضاء مثل خرقة الثوب وبلل هذه الخرقة بالماء ولف بها المسواك، كل مسواك لفه لوحده، ثم ضعها في الفريزر زين مجمدة، وكلما أردت تستعمل سواك أخرجه، لا تستعمله مباشرة، اتركه لمدة 4 ساعات حتى يعني حتى يجف وتزيل عنه هذا الرطب، هذا القماش الذي وضعت عليه، وبإذن الله تستعمله وكأنه استخرج بالأمس أو استخرج قبل ساعة من يعني من الأرض. استعمال السواك ونشر هذه السنة أمر حسن، لذلك لو أن الإنسان نشرها أيضا عند الناس وبين لهم فضلها، بلا شك أنه بإذن الله تعالى يؤجر على هذا. وأنا جايب لكم مساويك أعطيكم إياها إن شاء الله، بس الجيد بالله حطه عشان أنا حافظه بعد الحلقة إن شاء الله أوزعها عليكم. طيب، هذا فيما يتعلق بسنن الفطرة. من سنن الفطرة أيضا التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إزالة الشعر من العانة. وطبعا ذكروا أن هناك أنواع من الأمراض تظهر كما ذكرت قبل قليل، وربما أيضا أن بعضها يعني أنواع من القمل اسمه لايس طبيا، قالوا أن هذا أيضا يسبب للإنسان يعني الحكة وغير ذلك، وربما سبب له أمراضا أخرى إذا كان الإنسان لا يزيله. وإزالته تكون كما ذكرنا إما بالحلق، وهو الأصل أن يكون الحلق، لأن النتف لا يستطيع أن يفعله يعني الإنسان غالبا، تكون بالحلق أو تكون بالمزيلات. ولا يجوز للإنسان أن يكشف عورته عند أحد، لا يحل له أن ينظر إليها، يعني ما يجوز المرأة تذهب إلى طبيبة وتكشف عورتها عندها لأجل أن تزيله بالليزر مثلا، ولا يجوز للرجل أيضا أن يذهب إلى رجل ليزيله أو إلى امرأة طبيبة لتزيله بالليزر. لكن أفرض زوجته طبيبة مثلا وذهب إليها وأزالته بالليزر، ما هي زوجته، هذا ما في بأس. أو كذلك الزوجة مع زوجها. أما ما يقع من تساهل مع الأسف في عدد من مراكز العناية بالجلد في بعض البلدان، يتساهلون حتى بكشف العورة وإزالة هذا الشعر، فهذا لا يجوز شرعا، ومن فعله يعني كان آثما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه رجل قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني إيش اللي نكشفه وإيش اللي نتركه، قال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وكما بين الله عز وجل عن الشيطان، قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان لما ذكره قال ينزع عنهما لباسهما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالشيطان منهج كشف العورات، ذلك ينتبه الإنسان مثل ذلك. نأخذ أيضا أيها الأحبة، أو دعني الاتصال قليلا، خلني آخذ فؤاد بعدين نأخذ الاتصال اللي عندكم. فؤاد، احنا طولنا عليك وأشغلتنا عنك الاتصالات. والله يا شيخ استمتعنا بالحديث. الله يكرمك، أنا استمتعت بحضورك أيضا. من خلال الحديث أنا الليلة يعني نستنتج أنه كيف أنه دور سنن الفطرة في إسلامنا أخرجت يعني نموذجا رائعا في النظافة، من النظافة من الجمال يعني حقيقة، مما يؤدي إلى ذلك إلى ترك أثر معنوي في الأجيال، يعني كوننا مسلمين ودائما نتابع نظافتنا باستمرار، ويعني جعل مننا حتى في أنفسنا أهلا للنظافة ونموذجا رائعا في هذا الطرح. خاصة نستشهد من قصة أستاذ خالد أخونا خالد اللي أسلم يعني صار فرح، يعني شوف الأثر المعنوي كيف، يعني أحسنت الأثر في تطبيقه مباشرة. جميل جدا صدقت، وبلا شك يا أخي، بل حتى يعني الآن عدد من الأوروبيين والأمريكان ومن غيرهم بدأوا الآن يطبقون عددا من سنن الفطرة، خاصة الختان مثلا. طبعا هم أطباء الجلد وغيرهم كلهم يستحبون ما يتعلق بنتف الأبط وحلق العان، ويقولون الناس يا جماعة ترى هذا أنفع، هذا أحسن لكم، لكن الناس لا يطيعون. فالآن في أمريكا يقولون إنه في السنة الماضية أو التي قبلها، أنا نسيت 2009 أو 2008، قرأت في تقرير أنه ختن في أمريكا 1,000,000 طفل كلهم ختنوا، اللي يختن لأن نظام المستشفى يختن غصبا عنك ما يسألك، أو أن أباءهم ذهبوا بهم، وذلك أنهم اكتشفوا فعلا أن أعدادا كبيرة من الأمراض، والختان بلا شك أنه من سنن الفطرة. طيب، كيف يكون الختان وما هي السنن فيه، ومن أول من اختتن، وهل اختتن نبينا صلى الله عليه وسلم أو ولد مختونا، وما هي قصة ختان الإناث، هذا يحتاج تفصيل، لكن بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام نتكلم عن هذه الأمور تفصيلا، فلا تذهبوا بعيدا عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام. حقيقة بقي معنا كلام عن الأحكام الفقهية الشرعية المتعلقة بهذه الأمور، لكن سنحاول بإذن الله تعالى أن نذكر ما يتيسر منها، وإن شاء الله تعالى يعني فيما يأتي من حلقات سنحاول أن نفصل شيئا منها إذا يسر الله تعالى في الوقت. دعونا نتكلم عن الختان. الختان المسلم الجديد مثلا، هل يقال في البداية اختتن أو لا يقال اختتن، هذه كلها تحتاج إلى تفصيل. الختان إذا ولد الإنسان الذكر أعني، يكون هناك قلفة قطعة جلد موجودة على رأس في رأس الذكر، هذه في العادة هي التي تقطع، وذلك لمصلحته. أحيانا قد يولد مختونا في بعض الأحيان، لكن قليل من يولد مختونا. نبينا وسيدنا وقرة عيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العلم إنه كان مختونا، ولد مختونا، وقال بعضهم كلا بل إن الله تعالى أراد أن يعني أراد أن يشرفه بتطبيق سنة الختان، فولد عليه الصلاة والسلام كما يولد بقية الناس عليه هذه القلفة، فختنه عمه أو قيل جده وعمل ذلك وليمة. أول من اختتن إبراهيم عليه السلام كما تقدم قبل قليل. إذا كان الإنسان لا يختتن ربما يجتمع شيء من العرق وبعض البول حتى يتسبب له بأمراض، بل ذكر بعض الباحثين أن سرطان القضيب يصيب 60,000 شخص يقولون في أمريكا في كل 5 سنوات أو 6 سنوات بسبب ذلك. قالوا ولم يلحظ إلى الآن أنه أصيب به أحد مختون، ذلك لأن المختون يعني هو يستنجي بالماء، والمسؤول عن الفطرة الاستنجاء بالماء بعد البول، وبالتالي هو لا يوجد عنده يعني قلفة تمسك هذه الأمور. بل ذكروا أيضا أن القلفة إذا أمسكت بقايا الجراثيم ولبس الإنسان ملابسه وذهب مع المشي تبدأ هذه الجراثيم تدخل إلى داخل الإحليل، ثم تصل أحيانا إلى الحالبين وتصل إلى الكلية وتسبب فشلا كلويا. لاحظ لذلك وما ينطق عن الهوى، لما يأمرنا رب العالمين بإزالتها في الختان نعلم أن هذه لها حكمة شرعية. بل ذكروا أيضا أن يعني عدد ممن أصيبوا بتسمم في الدم قالوا أن 36% منهم كان السبب عدم الختان وأنه سبب لهم مثل هذا. وذكروا أيضا أن حالات من الفشل الكلوي أصيبوا بها بسبب عدم الختان، وأن 95% من الأطفال المصابين بالتهابات بولية أنهم غير مختتنين. 95% أنهم غير مختتنين. بل زد على ذلك أيضا في دكتور اسمه فينك ألف كتابا اسمه الختان، أجرى 60 دراسة علمية قال وأجمعت جميع هذه الدراسات أن الأمراض الجنسية تزداد عند غير المختونين، أمراض الجنسية الهربس الإيدز غيرها. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أصدرت تقريرا يشجع على ختان الأطفال، وعلى إثره اختتن قبل سنة أو قبل سنتين 1,000,000 طفل في أمريكا، بعضهم ولدوا من فترة وبعضهم عند ولادتهم. أيضا قل زد على ذلك أن الاهتمام بالختان يوفر على الدولة يا أخي، يعني هو من الطب الوقائي الذي لأنك إذا ما ختنته يتسبب ذلك في أمراض، وبالتالي يذهب إلى المستشفى ويتلقى علاجا ويشغل الأطباء وأدوية، وبالتالي أنت من البداية إذا ختنت ريحت نفسك يا أخي بدل ما يبدأ يعني تصيبه الأمراض بعد ذلك. بل وجدوا أيضا من خلال البحوث أن النساء اللاتي يصبن بسرطان عنق الرحم في كثير من الأحيان يكون بسبب أن زوجها غير مختون. طيب نأخذ فاصل نسمع منك ثم أعود إلي. تفضل مهند. إذا بنتكلم نحن على موضوع الختان، في بعض الدول إنه ما يختنوا أطفالهم غير في عمر 6 سنوات، أو إنها تصير حفلة ويجمع عدد كبير من الأطفال إنه في وقت الختان. لماذا هذه العادات؟ يعني أنا لماذا لما بعض دول مثل وين يعني؟ نتكلم لا أو لا دول عربية دول يعني. نتكلم عن دول عربية نحن ما نبى نحدد الدول. جيد. نعم. لما انت تختين في عمر 6 سنوات، طيب انا صار عمر الولد 6 سنوات الان، فمرحلة جدا جدا طويلة، انا لماذا لما من يوم ما يولد او بعدها بشهر اذا كان الولد ضعيف او صغير بعدها بشهر انا اخذت له في الراحة يرتاح من الالم يرتاح، عندنا نقاط برضو من الختان يرتاح جدا راحة يعني راحة كبيرة. هذه هي النقطة. بلا شك إن هذا له تأثير شديد، لكن أيضا حقيقة تأخيره إلى هذا السن ربما كان فيه نوع من يعني الألم على الطفل. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول والذي يعني لا يختتن لا يخرج عن 3، يعني من الذي يعذر عن الختان؟ قال إما الشيخ الكبير الذي يؤذيه الختان، واحد أسلمه شايب كبير فيؤذيه الختان، أو الطفل الصغير الذي لا يحتمله جسمه نحيل جدا ولا يحتمل الختان، أو الذي يولد مختونا. قال أما غيرهم من الرجال فيجب عليهم أن يختنوا، يجب عليهم شرعا ولا يجوز لهم أن يتساهلوا بمثل ذلك. بل زد على ذلك يا أخي يعني وجدت طيب عطنا أم سامر تفضل. أختي أم سامر تفضلي. أي السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال إن شاء الله؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. تفضلي أم سامر. سؤال بس. تفضل. أيوة يعني أنا من بعض الناس وأنا منهم اللي لما نقص شعرنا ونقص الأظافير لازم يدفنها. يعني هذا هل في يعني ورد سنة أو كذا؟ أي ورد شيء عن بعضها يعني من السلف وحكم فيها جميل، سؤالك جيد، أبشر إن شاء الله سأجيب عن ذلك. الله يسلمك، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. طبعا قص الأظافر ذكرنا قبل قليل أو قص الشعر ليس من السنة أن يجمع وأن يدفن، بل لو ألقي في أي مكان ما في بأس، أو أحرق ما في بأس. ذكر بعضهم أنه لا تتلاعب به الجن، لا يسحر به أحد هذا الشخص الذي قصت منه، وهذا لم يرد. يعني عموما الإنسان يفعل به ما يشاء. دعني أكمل شيئا يسير عن الختان. الختان كان موجودا في الأمم السابقة، بالنظر إلى بعض الآثار التي وجدت للحضارة البابلية والحضارة السومرية، يعني 3500 سنة قبل الميلاد ذكر في هذه الآثار تفاصيل عملية الختان. بدل الختان كان موجودا عندهم، الفرعونيون كان موجودا عندهم الختان، الفراعنة يعني في حضارة مصر القديمة أيضا كان موجودا عندهم. في إنجيل برنابا ذكر أن آدم عليه السلام اختتن أول ما نزل إلى الأرض، بل في الإنجيل الأمر بالختان، ومع ذلك عدد من المسيحيين اليوم لا يختتن، مع أن موجود النص في الإنجيل في الأمر بالختان وهو الأصل فيها. في الجاهلية أيضا كانوا يختتنون، وذلك يا أخي لأنه سنة فطرة، فطر الإنسان على حب التنظف في مثل هذه الأمور. وإذا كان الإنسان لم يختتن يؤدي به ذلك في كثير من الأحيان إلى أمراض، وأحيانا إلى انسداد مجرى البول، يصبح تتجمع يعني الغدد العرقية وبعض الآثار، وبالتالي تؤدي إلى انسداده وإلى حدوث أمراض له. يا أخي ما الذي يضره يا أخي لو أنه اختتن وريح نفسه من من من هذه المشكلة كلها؟ إذن يا شيخ إذن العقم تنتشر يعني في هذا الحال. أحسنت، يقولون أحسنت، صدقت، أنه من أسباب العقم أيضا أحيانا من أسبابه عدم الختان. دعني أتكلم شيئا يسيرا ثم أستمع إليك يا أحمد عن ختان الإناث. هل ختان الإناث، طبعا ختان الإناث موجود اليوم في عدد من البلدان، لا يزال يعمل، يمكن دول الخليج يعني ما يعمل فيها، لكن يعني في مصر موجود، في السودان موجود، في عدد من البلدان موجود. ذكر بعض العلم إنه سنة كما جاء عند الحنابلة وعند الشافعية، وذكر بعضهم إنه مكرمة إن شاء أن يفعلوها وإن شاء أن لا يفعلوها. إذا كانت الفتاة ولدت مختونة، طبعا الذي يقص شيء هو جلد مثل عرف الديك يكون في يعني أعلى فرجها، فإذا كان ليس طويلا جدا ليس كثيرا فلا تختن، أما إذا كان طويلا بحيث يكون مؤذيا فإنه يقطع منه شيء يسير، بشرط أن يجري ذلك طبيبة، أو إذا كانت البنت صغيرة جدا مولودة طبيب يكون خبيرا بكيفية الختان. أما ما يقع مع الأسف من العبث الشديد والتقطيع وغير ذلك فهذا لا يجوز، لا يجوز العبث مثل ذلك. طيب احنا معنا الواجبات التي أرسلوها الناس، نأخذها بعدين نرجع لك يا أحمد. أيها الأحبة الكرام، هذه مشاركاتكم مع شكري والله لكم، بإذن الله تعالى نطلع على المشاركات ثم نحدد الفائز لأجل أن أرسل إليه الجائزة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يبا عطي فلوس يا ولدي، أنت كل يوم تبغى مني فلوس. أقول عطي فلوس. وش ذا الحالة وأنت كل يوم فلوس؟ للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net أو على إيميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arifi.com أو على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا أشكر حقيقة هو في عدد من المشاركات لكننا اخترنا هاتين المشاركتين، وأشكر حقيقة الإخوة والأخوات الذين أرسلوا. أنا كنت أتناقش في خلال عرض المشاركات مع الشباب من الذي يفوز، فيعني هم يقولون رجحتم الظاهر الأول المشاركة، لأن واضح أن صورها لأجل البرنامج. الشباب جزاهم الله خير، يعني مثلوا هذا المشهد لأجل البرنامج. بإذن الله تعالى الإخوة لعلهم يتصلون به ويرسلون إليه الجائزة، وهي مجموعة مؤلفاتي بإهداء الخاص باسمه بإذن الله تعالى، تصله على بريده. طيب نستمع لك يا أحمد، تفضل. تكريم الإسلام للإنسان، أي هذا نقطة مهمة، بحيث أنه ما جعله هو النموذج الأول والأفضل على وجه الأرض الإسلام، فلم يجعله ذات صفة بهيمية أو حيوانية في عدم الاهتمام بنظافته، أو زي ما تفضلت في عدم قص أظافره. فهذه نقطة مهمة. وقد كرمنا بني آدم. أيوة. أحسنت. صدق الله العظيم. فهذه نقطة مهمة في تكريم الإسلام للإنسان. أحسنت. وأيضا التوازن. فزي ما كان هناك فيه اهتمام بالعقل والروح من قبل الإسلام، وجه الاهتمام أيضا بالجسم. جميل جميل. مهند دعني بذكر ثنتين من سنة الفطرة أنا نسيتها بين أوراقي، وهي قص الشارب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهك الشوارب، حف الشوارب، قص الشارب، وقال أهل العلم أنه حتى يظهر أعلى الشفة، وهذا سنة أن يقص الشارب وألا يدعه يعني طويلا. وكذلك إعفاء اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أطلقوا اللحى ونحو ذلك، يجب إعفاؤها. رخص بعض أهل العلم في الأخذ ما زاد على القبضة، وبعضهم رخص فيما هو دون ذلك أيضا بشرط أن يبقى له لحية، لكن ما انتشر حقيقة من يعني حلق اللحى ونحو هذه بلا شك أنها معصية، وأنها يعني مخالفة أيضا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لشرع الله تعالى الذي ذكره لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، واللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه به. الناس الآن لو يحبوا لاعب معين لا قصوا شعرهم على شكله ولبسوا مثل ملابسه، اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن يتشبه بمظهره فيعفي لحيته ويحف شاربه. طيب نسمع منك مهند على أن تختصر، لأن بقي 60 ثانية. حاضر. رأينا كثيرا من الناس من يخفف شاربه جدا، ومن يعني متوسط، ومن يطيله إطالة فاحشة جدا، لدرجة أنه حتى لما يأكل يختلط بالأكل. فما الضابط الشيخ محمد؟ الضابط وما هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنن في النقطة أحسن. هذه طبعا هو السنة كما ذكرت أن يحف، ليس السنة أن يحلق حلقا تاما بالموس، بل السنة أن يحف، أن يخفف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يظهر أعلى الشفة العليا، حيث أنه يعني يتضح أن هذه شفة وأن هذا شارب، هذا السنة فيه. أما ما يحصل حقيقة من إطالة، وأنا رأيت صور في الإنترنت وحقيقة كنت أني أحضر مثلها بعضها يعني نعرضه، لكن بشعة حقيقة. في أقوام يعني الشارب وصل إلى يعني أحيانا شبر وشبرين، وأحيانا أشك في صحة هذه الصورة أو عدم صحتها، لأن لا يستبعد أن يكون بعضهم قد وصل بها بعض هذه الأمور. لكن المقصود يا جماعة أننا مسلمون، وأن المسلم لا بد أن يتميز في كل شيء، يتميز في طريقة كلامه، يتميز في لباسه، أن يتميز في شاربه، يتميز في لحيته، يتميز يا أخي حتى في أموره الخاصة، في حتى في رائحته، في سننه التي يطبقها مع نفسه. الإسلام جاء بكل هذه الأمور بالتفصيلات، لم يأتي الإسلام فقط بأمور عامة، صلوا وصوموا وحسنوا أخلاقكم مع الناس. حتى أنا إذا حسنت أخلاقي مع نفسي ومع جسدي بلا شك أن هذا بإذن الله تعالى يكون فيه بصمة. أنا أدعوكم جميعا أيها الأحبة الكرام إلى نشر هذه السنن العشر، وإلى إظهارها بين الناس، أن أظهرها في بيتي، أن أطبقها مع نفسي أولا، أن أعلمها لأولادي، أن أفقههم فيها، وأن الأم أيضا تعلمها لبناتها. ربما كانت البنات لا تدرك مثل هذا، أو ربما أيضا كانت تقصر في معرفتها وفي بحثها أو في تطبيقها. كلما استطعنا أن ننشر مثل هذه السنن وأحيينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بلا شك أننا مأجورون على هذا. أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء، أنتم أيضا يا شباب جزاكم الله خير. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب على متابعتكم وحسن إصغائكم. أسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم جميعا بمغفرته. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.